بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. موضوع درس اليوم هو سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أبي بكر الصديق رضوان الله عليه. أن نطلب من الشيخ فهد أن يعرض ما تيسر، فعلى بركة الله. وقبل ذلك لو قرأت الحاشية. صلى الله عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أبي بكر الصديق رضوان الله عليه. قال المحقق في الحاشية: يعتقد أهل السنة والجماعة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو أولى الصحابة رضي الله عنهم بالخلافة، وذلك لعدة أمور. هو أفضلهم وأولاهم بالخلافة، يعني لابد من اعتقاد أفضليته. لا أفضل منه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الأمة وهو الأولى بالخلافة. نعم، لأنه قد يفرق بين كونه أولى بالخلافة وأن غيره أفضل منه. نعم، ولا أفضل منه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيمان أبي بكر رجح بإيمان الأمة كلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وذلك لعدة أمور. أولا، لفضائله الكثيرة التي ثبتت في السنة، وسيورد المؤلف رحمه الله جملة منها. ثانيا، اختيار النبي صلى الله عليه وسلم له في مرضه الذي مات فيه ليصلي بالناس، وعدم قبوله أحدا غيره يصلي بالناس. ثالثا، إجماع الصحابة رضي الله عنهم على بيعته، ولم يتخلف عنه أحد إلا علي. عرض على النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر، وقيل إن أبا بكر أسيف، يعني لا أو خشي، يعني من خشي أن أبا بكر إذا قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم أن يبغضه الناس، لأنه لا يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم أحد، فربما يعني يتشاءم الناس أو يكرهونه، فأشير بعمر. وفيما يذكر بعض الروايات الذي فعل ذلك هو عائشة وبعض النسوة، قال: إن كنا صواحب يوسف، مرنا أبا بكر أو مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولم يرضى صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس غيره، لا عمر ولا غيره. نعم. قال ثالثا: إجماع الصحابة رضي الله عنهم على بيعته، ولم يتخلف عنه أحد إلا علي رضي الله عنه، ثم بايع بعد، موضحا أن سبب عدم بيعته لشبهة كانت في نفسه. لا، هو في الحقيقة ما كان، يعني ربما الشبهة هذه زالت بعد ما ماتت فاطمة رضي الله عنها. لأجل الإرث. يعني نعم، كانوا يطالبون أبا بكر بالإرث أو كذا، أو يريدون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. نعم، وأخذ أبو بكر بهذا. على كل حال، نعم. قال رابعا لم ينازعه أحد في الخلافة ويزعم أنه هو أولى بها أو يدعي أن لديه نصا بالخلافة. خامسا لم يرد أي نص من الكتاب والسنة على خلافة غيره، ولا يعقل أن هناك نصوصا يمكن إخفاؤها، وإذا أمكن عقلا في غير المجتمع الإسلامي فإن إمكانه في مجتمع الصحابة رضي الله عنهم مستحيل. سادسا لم ينقل عن علي رضي الله عنه ولا يمكن عقلا في أي مجتمع أن يختفي نص من النصوص، إذا كان النص معروف الهمم متوافرة، الهمم فطريا متوافرة على نشر هذا النص. أي نعم، ما بالك بالمجتمع الإسلامي المأمور ببلاغ الإسلام والدعوة إليه. نعم. قال سادسا لم ينقل عن علي رضي الله عنه طوال حياته في زمن الخلفاء الثلاثة ولا بعدهم ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إليه بالخلافة، بل المنقول عنه نفي ذلك. أي نعم، زمن الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، ما نقل عن علي رضي الله عنه أن النبي أوصى إليه بالخلافة. أي نعم، ومعروف يعني قصة تولية عثمان، لأن عمر رضي الله عنه جعل الشورى في ستة، جعل الشورى بعده في ستة، يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير، ستة. فلما دفن عمر رضي الله عنه اجتمعوا كما أوصى، اجتمعوا في بيت، وكان عبد الرحمن هو الذي يدير الجلسة، وقال ليجعل ثلاثة منكم أمرهم إلى ثلاثة، فقال الزبير أنا جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة كل منهم يعني ثلاثة جعلوا أمرهم إلى ثلاثة، قال عبد سعد بن أبي وقاص أنا جعلت أمري إلى عبد الرحمن، وقال طلحة أو أنا جعلت أمري، المهم أنه بقي ثلاثة، عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، البقية الثلاثة الباقين جعلوا أمرهم إلى إخوانهم، فبقي ثلاثة يتحكمون في أمر الأمة. فقال عبد الرحمن بن عوف لعلي ولعثمان ليخرج أحدكما نفسه منها وله أن يولي أفضل الباقيين في نفسه. شو كيف كانت الإدارة الحكيمة، فأسكت الشيخان، وما دام أنه خيرهم بهذا هو يختاره، لما سكت فقال أنا أخرج نفسي منها ولي، يعني تعطوني أن أولي أفضل الباقيين منكما، إما عثمان وإما علي، فأعطوه ذلك. ثم هو لم يكتفي رضي الله عنه بهذا الأمر العام، بل أخذ بيد علي وقال لك من النبي صلى الله عليه وسلم قرابة ما قد علمت، ولك سابقة في الإسلام، عليك الله لئن بايعتك لتعدلن، ولئن بايعت عثمان لتسمعن وتطيعن، قال نعم. ثم أخذ بيد عثمان وقال له مثل هذه المقالة. ومن العجيب أن الوصف الذي ذكره في علي ينطبق على عثمان، لك سابقة في الإسلام ولك قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذو النورين ما قد علمت، عليك الله لئن بايعتك لتعدلن، ولئن بايعت عليا لتسمعن وتطيعن، فأعطاه البيعة، بيعة خاصة في كل واحد. فمكث عبد الرحمن ثلاثا يستشير الناس، يستشير الناس ويستطلع رأيهم في أي الرجلين أولى، فلم يرهم يعدلون بعثمان أحد. ثم جاء وخطب خطبته ووعظ وبايع عثمان. في هذه الحال ما وسع علي ولا قال أنا معي وصاية أو أنا معي ولاية عهد أو عندي نص بأني أنا الخليفة، لا يسعه إلا أن يبايع. فبايع عثمان علي رضي الله عنه، بايع علي عثمان،

قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا مطرف بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن الشهاب قال حا وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا محمد بن جعفر ابن هشام بن ميلاس بدمشق قال حدثنا موسى بن عامر قال حدثنا الوليد قال حدثنا مالك وغيره عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجنة ثمانية أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. يعني ما زاد على الفرائض ما زاد على الفرائض من كان من أهل الصلاة ما زاد على الفريضة دعي من باب الصلاة. نعم. ومن كان من أهل الجهاد يعني ما زاد على الفرض. قال ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة وهل يدعى أحد منها كلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم. أين أبو بكر من نعم من أهل هذه الخصال كلها زائد عن الفرائض. نعم. قال أخرجه البخاري ومسلم. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس. يعني لو تصورنا مثلا شخص يعني هل يكون من أهل الجهاد ولا يكون من أهل الصلاة يترك الفريضة؟ أي ما يمكن هذا، لأن السلف ما يرون شيئا تركه كفر مثل ترك الصلاة عمدا. وكذلك هل يكون من أهل الصيام وقد ترك يعني الواجبات الأخرى؟ على كل حال نعم ما زاد على الفرائض. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. أخرجه البخاري ومسلم. هذا قاله بعد موت خديجة، أقول قاله بعد موت خديجة رضي الله عنه. ولهذا لما قالت عائشة لم يعوضك الله خيرا منها نفى عليه الصلاة والسلام، الله ما عوضه يعني خيرا منها، بل كان يذكرها، وإذا ذبح شاة تعاهد صديقاتها، وكمل من النساء أربع منهن خديجة وفاطمة ومريم ابنة عمران وآسية بنت امرأة فرعون آسية بنت مزاحم. وعلى كل حال عائشة لا شك أنها أحب النساء إليه في يعني في بعد وفاة خديجة في وسؤال عمرو بن العاص بعد وفاة خديجة، فهي أحب النساء إليه وفضلها على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قلت من الرجال؟ قال أبوها. هذا في فضيلة أبي بكر. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل عن قيس عن عمرو بن العاص قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ فقال عائشة. قال إني لست أعني النساء، أنا أعني الرجال. فقال أبو بكر أو قال أبوها. نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا المختار بن نافع التميمي قال حدثنا أبو حيان عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال حا وأخبرنا أحمد بن عبيد الله الأصبهاني قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا أبو عتاب سهل بن حماد قال حدثنا المختار بن نافع عن أبي حيان التميمي عن أبيه التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا بكر زوجني ابنته ونقلني إلى دار الهجرة واعتق بلالا من ماله. نعم. قال أخبرنا جعفر نقلني إلى دار الهجرة لأن أبا بكر عد راحلتين إحداها يعني يريد أن يعطيها النبي ولكن النبي قال بالثمن وبهذا الاعتبار ورافقه ثاني اثنين يدهما في الغار وبهذا المعنى صدق أنه نقله إلى دار الهجرة. اللهم صل وسلم على رسول الله وارضى عن نبيه. نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حبان بن هلال وعفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حا أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب قال حدثنا عفان بن مسلم قال وحدثنا حبان بن هلال قال وحدثنا محمد بن سنان العوفي وحدثنا أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا همام قالوا حدثنا ثابت قال حدثنا أنس وصله حبان أن أبا بكر الصديق حدثه قال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أودي تعيد النظر في هذه الاصطلاحات. عندنا أنا وعندنا نا وعندنا ثنا هذه الثلاثة الاصطلاحات ماذا تعني؟ أنا أحسن الله لك أخبرنا ونا وثنا حدثنا. أنا أخبرنا نعم وثنا حدثنا ونا حدثنا اختصار ونا أنبأنا. أنا كنت أحفظها هكذا وجبت لي أنت مرة هنا شرح العراقي لكن لا يزال في النفس. نعم لأنه الفرق هنا في الاصطلاحات كل اصطلاح لابد أن يعني غير ما يعنيه الاصطلاح الآخر. أنبأنا دائما تأتي في صيغ المحدثين بنا مكتوب بنا أنبأنا ها؟ بنا أنبأنا ما رأيت بنا وأبنا كذلك بنا ما رأيتها ما أدري على كل يمكن القصور من باطلاعي لكن هنا أنا وثنا وأنا إيه كل اصطلاح يعني غير ما يعنيه الآخر. وافقتك على أمرين لكن ما نعم نعيد نراجع إن شاء الله. قال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا يعني فيه فضيلة أبي بكر أنه ثاني اثنين إذ هما في الغار. أي نعم. ما ظنك يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. أخرجه البخاري ومسلم. هذا فيه فضيلة أبي بكر ما نالها غيره رضي الله عنه. قال أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأبو بكر حتى إذا أتينا إلى الغار من ثور قال أبو بكر كما أنت حتى أدخل يدي فأحسنه وأقصه وإن كانت فيه دابة أصابتني قبلك. قال نافع فبلغني أنه كان في الغار جحر القم جحر ألقم أبو بكر رجله. نعم ذلك الجحر أنه كان في الغار جحر ألقم أبو بكر رجله ذلك الجحر تخوفا أن تخرج منه دابة أو شيء تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم فكونه يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه هذا من فضائله. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حسنون قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن يونس قرئ على يحيى بن جعفر وأنا أسمع. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي قال حدثني فرات بن السائب عن ميمون بن مهران

أن قد استجبت لك. نعم طبعا علي بن زيد بن جدعان قال أنه ضعيف لكن احتمل ضعفه. أخرج له البخاري. ها أخرج له من؟ البخاري مسلم. أي نعم. على كل حال هو إذا عنعن نعم ما أقول شيطان النقد قوي. الله المستعان. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب قال حدثنا شباب. يعني يقصد أنه التحكم والنقد ما يعجز عنه أحد. نعم ناقد بصير. ها ناقد. الله المستعان. قال حدثنا شبابه قال حدثنا أبو العطوف الجزري عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان هل قلت في أبي بكر؟ قال نعم. قال قل وأنا أسمع. فقال وثاني اثنين في الغار وقد طاف العدو بهم إذ صعدوا الجبل وكان حب رسول الله قد وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا. وكان حبا وكان أبو بكر يعني حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا. نعم. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال صدقت يا حسان. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين أبو نعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ووافق ذلك مال عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك؟ فقلت مثله. قال وأتى أبو بكر بكل مال عنده فقال يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. نعم. قال أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال أخبرنا خالد بن عبد الله بن يونس عن الحسن قال جاء عمر رضي الله عنه بصدقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلنها فقال يا رسول الله هذه صدقة لك عندي. فعاد وجاء أبو بكر بصدقة فأخفاها فقال يا رسول الله هذه صدقة ولي عند الله. فعاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل ما بين صدقتكما كما بين كلاميكما. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد. يعني شوف الفرق بين كلام يعني عمر قال هذه صدقة لك عندي فعاد وجاء أبو بكر بصدقة فأخفاها فقال يا رسول الله هذه صدقة ولي عند الله. فعاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل ما بين صدقتيكما ما بين كلاميكما. اي نعم واضح ان فرق بين صدق قول عمر صدقة لك عندي وقول أبو بكر صدقة يعني لي عند الله. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني الوليد بن الفضل العنزي قال حدثنا إسماعيل بن عبيد العجلي عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمار أتاني جبريل آنفا فقلت حدثني بفضائل عمر بن الخطاب في السماء. فقال يا محمد لو حدثتك بفضائل عمر في السماء ما لبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ما نفذت من فضائل عمر وإن عمر حسنة من حسنات أبي بكر. يقول المعلق الخبر باطل يعني من ناحية السند لكن لا يضير ثبت لأبي بكر من الفضائل ما يكفي عن هذا. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن محمد قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثني عيسى بن عبد الله قال حدثنا داود بن الجراح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وضع إيمان أبي بكر على إيمان هذه الأمة لرجح بها. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا عبد الله بن سفيان الواسطي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمشي أمام أبي بكر فقال يا أبا الدرداء أتمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة؟ ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا علي بن الحسن المكتب قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يتجلى للناس عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة. قال مكتب قال موضوع يعني المكتب هذا قال يحيى القطان كذاب. نعم لكن على كل حال معناه صحيح ما من أحد منكم إلا ويخلو به ربه ليس بينه وبينه ترجمان. نعم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن الزبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال يا أبا بكر إنك لست ممن يريد الخيلاء. وهذا فيه فضيلة أبي بكر إنه ليس ممن يريد الخيلاء رضي الله عنه. نقرأ من الباب الذي بعده نتابع لفضائل أبي بكر. نعم. قال سياق ما روي في بيعة أبي بكر وترتيب الخلافة وكيفية البيعة. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسن الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الزهري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أقرأ عبد الرحمن بن عوف في خلافة عمر فلما كان في خلافة عمر فلما كان في آخر حجة حجها نعم من القراءة أو الضيافة يعني أقرأ ضيافة أو من القراءة كنت أقرأ من اللي يقوله ابن عباس عن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس قال كنت أقرأ عبد الرحمن بن عوف في خلافة عمر. هنا في التعليق وش يقول اختلف في معنى هذه الجملة فظاهرها يفهم منها أن عبد الله بن عباس هو الذي يقرئ وفسرها بعضهم بأنه يستقرئ من عبد الرحمن بن عوف وذهب إلى الأول الداودي وإلى الثاني بن التين وأيده ابن حجر انظر فتح الباري. لكن إذا كما دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ما هو بعيد أن يتعلم الكبير من الصغير. نعم. قال فلما كان في آخر حجة حجها ونحن بمنى أتاني عبد الرحمن بن عوف منزلي عشاء فقال الآن في الواقع أنه كثير من الناس الذين من الله عليهم بأخذ القرآن عن قراء يقرؤون آباءهم وأمهاتهم ما هو بعيد. نعم. قال فلما كان في آخر حجة حجها ونحن بمنى أتاني عبد الرحمن بن عوف منزلي عشاء